ويعطونه لمن هو أقل منهم هذا لا بأس. يقول هل يجوز لي أن أقترض مالا من رجل عنده مال ربوي؟ أنا محتاج لهذا القرض وسأعيده بدون فوائد. والله كونك تتعامل مع إنسان يعني ليس يعني أصل ماله حرام خير لك، وإذا كان هذا عنده حلال وعنده حرام والغالب عليه الحلال ما في بأس إن شاء الله. تقول أنا فتاة وعمري 19 سنة، طلبني رجل نصراني للزواج فرفضت وبينت له بأنه نصراني فقال بأنه مستعد أن يسلم، فهل يجوز لي الزواج من حينئذ؟ لا ما يجوز، ويعني هذا الزواج الذي كان يعني من أجل الإسلام من أجل الزواج قد يعني لا يكون يعني صادق وقد لا يكون صحيحا، وأنه يعني إنما قال ذلك من أجل يعني أن يحصل هذا المطلب الذي يريده، وإنما تزوجي من مسلم. أقول تزوجي من مسلم، أما إذا كان نصرانيا قد أسلم ودخل في الإسلام من قبل هذا مسلم ما في إشكال، لكن كونه يبي يسلم من أجل الزواج هذا ما يعني ما ما ما هو مستقيم، الأمر ليس مستقيم في هذا. هذا قد يعني يتزوج ثم بعد ذلك يرجع إلى إلى إلى إلى إلى الكفر. هل صحيح أن ابن القيم رحمه الله كان يقول بفناء النار؟ ابن القيم نسب إليه ذلك، لكن ثبت عنه ما يدل على خلاف ذلك، وذلك في كتابه الوابل الصيب في الكلم الطيب، فإنه ذكر فيه كلاما يدل على أنه لا يقول بفناء النار اللي دار الكفار، وإنما يقول بفناء النار التي فيها العصاة، لأنه قال في كتابه الوابل الصيب الدور ثلاث، الدور ثلاث، دار الطيب المحض ودار الخبث المحض والدار التي جمعت بين خبث وطيب. فالدار التي دار الطيب المحض هي الجنة وهي لأهل الجنة، ودار الخبث المحض النار التي فيها الكفار والتي يبقون فيها أبد الأباد كما يبقى أهل الجنة أبد الأباد في الجنة، والدار التي خبثت جمعت بين خبث وطيب فهذه هي التي تفنى، وهذه هي التي يخرج أهلها منها ويبقى تبقى ليس فيها أحد ممن كان فيها من العصاة. فهذا يبين أنه لا يقول بفناء النار فيها الكفار، لأنه قال داراني الدور ثلاث، دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، وهاتان الداران باقيتان لا تفنيان. قال وهاتان الداران أي دار الكفار دار أهل الجنة ودار الكفار الذين هم يعني التي فيها الكفار في النار هذه لا تفنى، ودار جمعت بين خبث وطيب فهذه هي التي تفنى، بمعنى أنه يعذب من يعذب على قدر جرمه ثم يخرج منها ويدخل الجنة فتبقى ما فيها أحد. يقول ما حكم الصلاة في المسجد الحرام مع وجود الاختلاط بين الرجال والنساء، حيث تصلي النساء أحيانا أمام الرجال وأحيانا يكون الصف مختلطا، مع العلم بأن معظم النساء لا يرتدين الحجاب الشرعي، هل نصلي في السكن؟ لا لا تصلي في السكن، إلا ائت للمسجد وابحث لك عن مكان لا تكون فيه قريب من النساء، يعني لأن ليست أمامك ولا بجوارك، وأما إذا صارت يعني حولك وأنت يعني لا تراها أو وراءك ما يؤثر عليك، لأن هذا قد يحصل أحيانا يعني عندما تقام الصلاة وكثرة الزحام والنساء موجودة هنا وهناك، فيعني قد يحصل هذا الشيء، لكن أنت إذا حصل هذا لا تصلي أمامك امرأة ولا بجوارك امرأة. يقول زوجتي ولدت في رمضان فهل عليها القضاء أو الإطعام؟ عليها؟ نعم عليها القضاء، كيف تطعم؟ هي المرأة إذا نفست وأفطرت تقضي. رجل قالت له زوجته إذا ذهبت إلى الحج بدوني فلن أسامحك، فلم يأتي كي يرضيها، فما حكمه؟ إيش إيش السؤال؟ قالت له زوجته إذا ذهبت إلى الحج بدوني فلن أسامحك، فليش عمل؟ فلم يأتي كي يرضيها. لم يحج يعني؟ نعم. لم يحج؟ نعم. والله يعني يعني إرضاءها في هذا ليس بلازم، وإذا أراد الحج وأراد العبادة فإنه يحج، وهي ليس لها هذا، ليس لها هذا الحق، له أن يحج بدونها، وكونها لا تسامحه ليس من حقها أن تقول هذا الكلام، وليس هذا حقا لها حتى تقول أنها لا تسامحه. رجل رمى 5 حصيات داخل المكان واثنتان خرجتا كانتا خارج المرمى، فما حكمه؟ ما أدري يعني قضية خارج المرمى يعني كونه بعيد وقع عن خارج المرمى، أو أنه يعني رماها وأنها حصل أنها وقعت ولكنها خرجت، وما أدري حتى الخروج يعني ما أدري هل يقع الآن في هذا الزمان بعد ما حصل التعديل يعني، فإذا كان أنه يعني أنها رماها وقعت في المكان وتدحرجت أو خرجت ما في بس، أما كونها راحت تتجاوز إلى جهة ثانية مع أنه يعني الآن فيه يعني في شيء في الوسط يفصل بين يعني، إلا أنه في الدور الأسفل الذي يكون فيه الحوض يعني يصير قصير ويصير النصف دائرة يعني قد يحصل به هذا الشيء، فإذا كان يقصد أن الحصتين وقعتا خارج المرمى ولم تصل إلى المروة فهذا معناه تقصير، وإن كانت دخلت المروة ولكنها خرجت ضربت وخرجت هذا ما يؤثر. يقول ماذا على من تعمد إخراج المني وهو محرم، هل يفسد حجه مثل الذي جامع؟ لا يفسد حجه، لا يفسد حجه، ولكنه أثم لأن هذا محرم في غير الحج، لأن استخراج المني يعني باليد أو يعني غير ذلك هذا محرم في كل وقت وفي كل حين، الاستمناء محرم في كل وقت وفي كل حين، فإذا كان في طاعة فهذا أسوأ وأسوأ، وإذا كان في الحرم أو في مكان مقدس يعني فهو عمل سيء. الحاصل أنه لا يعني لا يصير حجه، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل ولا كفارة، لأن هذا ذنب لا تكفره لا يكفر بالكفارة، وإنما يكفر التوبة. الكفارة تكفر شيئا كان مباحا للإنسان ولكنه منع بسبب الحج، وأما هذا محرم على الإنسان دائما وأبدا، فلا يكفره كفارة وإنما يكفره التوبة منه، لأن هذا محرم في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال، لأن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والاستمناء مما وراء ذلك، الاستمناء مما وراء ذلك. الحاصل اللي فيه كفارة هو الذي كان مباحا ولكن منع منه بسبب الحج، كالاستمتاع بالنساء وغير ذلك، يعني كان مباح للإنسان لكن في حال حجه ممنوع منه، أما الاستمناء فهو محرم دائما وأبدا فلا يكفره إلا التوبة. نعم. امرأة تقول بأن أمها قبل 40 سنة حجت، وفي حجها ضاع منها أخوها عند الجمرات فجلست تبكي ولم ترمي الجمرات، ثم بعد ذلك أوصلها بعض المحسنين إلى البلد، تسأل ماذا على أمها بعد كل هذه الفترة؟ ما سألت إلا بعد 40 سنة، يعني هذا حصل قبل 40 سنة والسؤال جاء بعد 40 سنة، هذا من العجائب، يعني حصول يعني النسيان يعني حصول كذا يعني يصير السؤال في زمن متقدم، لكن 40 سنة هذه عمر، لكن على كل حال إذا كان الأمر كذلك فإنه يعني الواجب يعني فدية على يعني تلك التي تركت الرمي، وتعمل هذه الفدية عنها في مكة. هل يجهر الإمام بالبسملة في قراءته للفاتحة وغيرها. الأدلة واضحة في أنه لا يجهر كما جاء في الحديث في صحيح مسلم. كان أبو بكر وعمر يبتدئون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها, يعني لا في أول قراءة عند الفاتحة ولا في آخرها إذا يقرأ لسورة من سورة القرآن بعد الفاتحة, فإنه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل طلب العلم في المدينة أفضل من طلب العلم في غيرها؟ لا شك أن طلب العلم في الحرمين يعني فيه جمع بين يعني شرف العلم وشرف المكان. شرف العلم يعني كل إنسان العلم طلبه شريف في أي مكان, وإذا كان في الحرمين لا شك أنها أفضل, يعني يجمع بين شرف الزمان وشرف المكان. وهذا إذا كان أنه يعني يحصل العلم في هذا البلد يعني كما يحصل في غيره أو أفضل مما يحصل في غيره. يقول أريد أن أدرس كتاب التوحيد وشرح الأصول الثلاثة وغيرها من المتون العلمية على شباب, فنصحني بعض الإخوة وقال لا تدرس إلا على أناس معروفين من أهل العلم, فما حكم دراستي على أولئك الشباب الذين ليس لديهم تزكيات من أهل العلم؟ ليس لهم تزكيات. ولا إذا كان شبابا يعني ما عندهم إتقان ولا عندهم معرفة لا تدرس عليها, ولكن يدرس على من كان عنده علم وعنده معرفة. ثم أيضا يمكنك أيضا أن تقتني الكتب التي كتبها أهل العلم يعني في ذلك, والتي هي محررة وموجودة ومطبوعة, فالإنسان يستفيد منها. أما كون يدرس على أناس يعني غير متمكنين فهذا يعني ما تكون الفائدة فيه كبيرة. وهذا يقول يوجد لدينا إمام في بلدنا يدرس بين المغرب والعشاء الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة, لكنه فقط يقرأ, أي علمه بسيط يقرأ فقط, هل يجوز الدراسة عليه؟ يقرأ الشروح اللي ما عنده. والله الشروح هذه إذا كان ما يوضح ولا هذا أنت اشتر الشروح خليها عندك واستفد منها, وإن حضرت وسمعت وهي شروح معتبرة وليس فيها محذور ما في بأس. كونك تصير في المسجد تسمع كلام طيب هذا شيء جيد, يعني معناه أنك تسمع قراءة مثل ما تسمع تسجيل يقول ما رأيكم في هذه المقولة, وقد سمعت قائلا يقول في الأمة خير كثير لكنه يحتاج إلى تفعيل وتثوير. وتفعيل وإيش؟ وتثوير. تثوير؟ تثوير بالثاء. بالثاء؟ الأمة لا شك فيها خير كثير, وفيه مع الخير الكثير شر كثير, والإنسان عليه أن يحرص على أن يكون من أهل الخير وأن يعني يصطحب أهل الخير. وأما قضية يعني هذا الكلام التعبير تثوير وتفعيل هذا ما أدري يعني إيش كلام يعني صاحبه واتجاه صاحبه, ولكن الإنسان يعني عليه أنه يجتهد في الاستفادة ممن عنده خير ويصحب الأخيار ويترك صحبة الأشرار, ولا يعني يصاحب أحدا يعني قد يكون عنده حماس يرديه ويرضي من يتابعه على حماسه. هل هناك فرق بين التمر والعجوة؟ التمر لفظ عام والعجوة نوع من التمر. العجوة نوع من التمر خاص, يعني أنواع التمور كثيرة جدا وكلها يشملها تمر, لكنها تتميز بإضافاتها, هذا تمر كذا وإذا تمر كذا وإذا تمر كذا وإذا تمر عجوة. يقول ما الحكمة بأن عورة الأمة مثل عورة الرجل وليست كالحرة؟ هذا قاله بعض أهل العلم, ولكن يعني التستر والاحتجاب والبعد عن يعني عن المحاذير هذه مطلوبة. يقول حججت هذا العام فطفت طواف الوداع, وبعد ذلك تبين لي أن لي عمل سوف أجلس لأقضيه في اليوم الثالث, فمشيت بالليل إلى خارج مكة وأمسيت في الخارج, ثم الصباح دخلت مكة وقضيت مرادي ثم سافرت إلى مدينتي. إيش السؤال؟ حججت هذا العام فطفت طواف الوداع. أيوة. وبعد ذلك تبين لي أنني أن لي عمل سوف أجلس لأقضيه في اليوم الثالث، فمشيت بالليل إلى خارج مكة وأمسيت خارجها، ثم في الصباح دخلت مكة وقضيت مرادي ثم سافرت. ما أدري عن هذا الخروج، هذا خروج بس يعني خرجت يعني عن الحرم، أو أنك ذهبت يعني مسافة بعيدة وبعدين تبين لك ورجعت. إذا ذهبت مسافة بعيدة وتبين لك أن لك حاجة ورجعت ما في محضر. وأما كونك خرجت بس خارج الحرم يعني فكونك نزلت، لأن التنعيم من خارج الحرم وفيه بيوت وراءه تعتبر من يعني ليست من الحرم ولكنها من مكة. فأنت إذا كان خروجك بس خرجت يعني في أطراف مكة أو في أطراف يعني هذا ورجعت، هذا ما يستقيم، إلا إذا كنت يعني سافرت وعلمت بأنك تبين لك بعدين أنك في حاجة فرجعت، هذا لا يؤثر. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تكنوه في الحديث الذي فيه ذم لمن افتخر بآبائه؟ إيش؟ لا تكنوه في الحديث الذي فيه ذم لمن افتخر بآبائه. ما أدري. يقول متى يقال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا إلى آخره، هل يقال بعد تمام الأذان أم بعد الشهادتين؟ يمكن يتابه هنا وبعد تمام الأذان، لكن يعني وأنا أشهد يتابه عند التشهد، وإن أتاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا يعني في أثناء الأذان، أو أتابها بعد الأذان يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، كل ذلك يصح. هل خطبة الحاجة توقيفية علما بأنها وردت بعدة صياغ؟ نعم هي توقيفية، لكنها يعني ما ثبتت في أي صيغة ثبتت فإنها تصح به ما دام ثبتت، وأما يعني ما لا يثبت فإنه لا يلتفت إليه ويقتصر على ما ثبت. أنا ما أتذكر يعني صيغة متعددة لها، لكن ما كان ثابتا فإنه يؤتى به، سواء بزيادة لفظ أو نقص لفظ أو بدل لفظ بدل لفظ، المهم أن يكون ثابتا. بعض الناس يقول إنه لا يجوز أن تكون النعال مقلوبة، وإذا رآها مقلوبة جهة الأعلى عدلها. والله هذا صحيح، يعني ما نقول لا يجوز، لكن ما مو طيب يعني الإنسان يضع نعاله مقلوبة، يعني الأسفل اللي فيه يعني واطن الأرض وفيه يعني أشياء قذرة وما إلى ذلك، أو يعني هذا ليس المألوف والمعروف أن النعال ما تكون يعني على جهة أسفلها هو أعلى، هذا منظر كريه ما يليق، لكن كونه يعني لا يجوز ما نعلم شيء يدل على جوازه، لكنه غير لائق أن الإنسان يضع عليه وظهورها أسفلهن أعلى ويعني أعلاهن أسفل. يقول وقفت يوم عرفة بالدور الثاني بمسجد نمرة، فهل هو داخل حدود عرفة؟ مقدمه ليس من عرفة وآخره من عرفة، ولا أدري أنت في أي مكان، وأنت أعلم بنفسك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد